الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنستكمل سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مرة سابقة كنا انتقلنا إلى المرحلة الجهرية في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر لم يعد مقصورا على مجرد دعوة سرية في دار الأرقم، وإنما أمر الله نبيه أن يصدع بالحق، فقال تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وقال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. كلمنا لما صعد النبي عليه الصلاة والسلام على جبل الصفا ونادى بأعلى صوته في قلب مكة: وصباحا، اجتمع الناس وسمعوا من النبي، وقال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا أو جيشا بالوادي عند سفح الجبل تصدقوني؟ قالوا: نعم والله ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يبين لهم أن العذاب مصبحهم إن لم يعودوا، وإن النبي عليه الصلاة والسلام آخر طوق نجاة للبشرية كلها، من التقط هذا الطوق وإلا هلك صلى الله عليه وسلم، وإن ما حدش هينفع حد يوم القيامة، حتى النبي لن ينفع أهله وعشيرته إن لم يؤمنوا. ولذلك نادى عليهم بالاسم: يا عباس عم رسول الله، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، يا صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله، إني لا أغني عنك من الله شيء، سليني من مالي ما شئت. وانتقلت الدعوة إلى طور الجهرية، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام هو بقى وجيل الصحابة الأول، الرعيل الأول اللي تربى على مدرسة النبوة أو في مدرسة النبوة، بدأ يغشى قريشا في نواديهم ومجالسه. ودي نقطة الحقيقة محتاج أتكلم فيها شوي، إن دعوة الأنبياء لم تكن مقصورة فقط على المساجد ودور العباد، وإنما دعوة الأنبياء في أماكن الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وكل الأنبياء قبله كانوا يغشون الناس في مجالسهم ونواديهم. احنا محتاجين ننزل للناس، لان مش كل الناس بتيجي هنا، بل كثير من الناس غافل بعيد، وكثير منهم لا يأتي المساجد اصلا، بس فيهم خير وفي فطرة سليمة جوه يسهل استنهاضها واقامتها. فكان الانبياء ينزلون الى الناس في الشوارع والطرقات والنوادي والمجالس وأماكن التجمعات ونواصي الطرقات يدعون إلى الله عز وجل. فالدعوة الناجحة هي التي تكون في حياة الناس وواقع الناس، مش بس زي ما بعض المفكرين والنخب عايزين يقنعونا إن الإسلام في المساجد فقط. لا، وإلا فلماذا كان النبي والأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم يغشون الناس في نواديه؟ طيب، الإسلام وصوله سهل إذا لم تكن هناك عوائق بينه وبين القلوب، لأنه بيصح الخلايا اللي جوه والفطرة المزروعة جوه ويتناغم مع الفطرة السليمة، وهو دين الله من أيام آدم إلى النبي محمد، هو قطار واحد ركب واحد، كل الأنبياء كانوا مسلمين، دين واحد دين الإسلام، لكن اختلفت الشرائع في بعض الأزمنة لبعض الأقوام بما يناسب كل زمن، واختلفت أحكام التشريعات من ملة إلى ملة بما يتناسب ويراه الله حكمة في كل زمان ومكان، لكن الدين نفسه العقيدة نفسها واحد. فنوح كان مسلما، وآدم كان مسلما، وموسى وعيسى، ولذلك النبي سيقول لو كان والله لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. طيب بمجرد ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بدأ ناس كتير ينشرح صدرها للإسلام. وهنا بينقسم الناس لأقسام. قسم يسارع إلى الحق مباشرة كأبي بكر وأبي عبيدة وغيرهم من العشر المبشرين وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي فريق آخر يشعر أن هذا حق ويحبه لكن لا يقوى على الخطوة الأخيرة، زي أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، كان يعلم أن هذا الحق، كان يقول النبي إني وراءك أحوطك، وكان بيقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. هذا الفريق إن لم يسلم لكنه قد ينفع الله به الإسلام، فما تقفلش الباب على حد. إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، يعني قد يستعمل الله الرجل الفاجر في نصرة الإسلام. وفريق آخر في تردد وشك وقلق، وفريق آخر مصر على وضعه، وفريق علم أن النبي رسول حق صلى الله عليه وسلم لكنه انتوى المعاندة والمضادة عن أمر الله عز وجل. الموضوع ده أقلق مكة كثيرة. وهنا سؤال، هو قريش الآن من قريش الآن من إيه؟ إيه المشكلة يعني ما الناس تسلم؟ ما الذي يقلقهم؟ إيه اللي تعبهم؟ ليه دايما الناس اللي فوق بتتعب أما التدين الإسلامي ينتشر في الناس اللي تحت؟ لماذا يقلقهم هذا المشهد مع أن الإسلام أتى بالعز؟ وقريش دي لما هتسلم في الآخر بعد فتح مكة هيكونوا سادة الجزيرة العربية. وعتبة بن ربيعة قال لهم كده في بعض المحاورات والمداولات، قال لهم ذروه فإن يغلب فملكه ملككم وعزه عزكم وإن يقتل فشر قد كفيتموه. اللي تعب الناس دي إن الحق لو وصل ستنقطع مطامعهم ومصالحهم وما يفسدونه في البلاد، وبالتالي الحق يتعارض مع مصالحهم، فمن مصالحهم إن الحق ما يحكمش. ولذلك قريش كانت قلقانة جدا موضوع النبي، خصوصا لما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة. عملت ايه قريش؟ اول رد فعل واللي دفعهم لهذا الامر هو عقد مجلس استشاري سريع، جمعية عمومية طارئة لسادة قريش. ليه؟ موسم الحج قرب والنبي عليه الصلاة والسلام ابو طالب يحوطه وبنو عبد المطلب وبنو هاشم حواليه ومحدش قادر يمنعه صلى الله عليه وسلم، وكان في منعة من قومه عليه الصلاة والسلام، وبالتالي الدعوة مستمرة وقلوب الناس بتتفتح بسهولة للإسلام. والله لولا هؤلاء أصحاب الرؤوس الصلبة الذين يمنعون الخير عن الناس لوصل الإسلام إلى الجماهير العريضة في بقاع الأرض شرقا وغربا. لكن للأسف في كل بلد تجد هناك من يحارب هذا الدين، ودي سنة كونية ربنا سبحانه وتعالى قضاها. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. هو مين اللي جعل العدو؟ الله. يعني ربنا اللي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي عمل العدو للنبي. لماذا؟ السياق الأول في الآية يشعرك بكمال السيطرة والهيمنة وأن الأمر في قبضته، فهو الذي قدر هذا الصراع ليمتحن المؤمنين ويبتليهم ويرفع الدرجات ويمحص الذين آمنوا ويمحق الكافرين ويميز الخبيث من الطيب. في معاني إيمانية كتير قوي مش هتتكون في قلبك إلا في أوقات البلاء والتضييق والضر، وفي أمراض قلبية كتير قوي مش هتنزع من قلبك طول ما انت في وقت الرخاء والنعيم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فاقتضى الله أن يمحص ويصهر قلوب المؤمنين قبل أن يصلوا، فقضى أن تكون لهم أعداء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. والعدو ده نوعه ايه؟ شياطين إنس وهم كثير، وجن بيعملوا ايه؟ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. هو ليه ربنا سبحانه وتعالى سمى قول أهل الباطل زخرف؟ لأن الباطل بطبيعته ترفضه النفوس وتقبل فطرة السليمة، فعشان يخش ويخدع لازم يتزخرف، لازم يتزين، لازم يغطى بغطاء آخر، لأنه هو بطبيعته مرفوض منبوذ من الفطرة. زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. ربنا سبحانه وتعالى لو شاء لمنعهم، لكن هو الذي قدر هذا بحكمته. الآية اللي بعدها ولتصغى إليه، مين بقى اللي هيسمع لشبهات الناس ديت؟ أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، هم دول اللي هتأثر فيهم الكلام ده. وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. قريش عقدت مجلس استشاري وجمعت الناس السادات اللي بيسيروا الأمور في مكة، وقالوا إن موسم الحج قد اقترب. طب إيه المشكلة؟ مشكلة إن قبائل الجزيرة كلها بتيجي تحج في الوقت ده. هو كان في حج ياميها، الحج موجود من أيام إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، لما رفع القواعد من البيت من يومها والحج شغال، وكان دي من بقايا ملة إبراهيم اللي موجودة إلى بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن قريش طبعا بدلت وغيرت في بعض المناسك، لكن أساسات الحج ما زالت موجودة، والموسم معروف، وقبائل العرب كلها بتيجي، الجزيرة العربية كلها ستأتي، وبالتالي فرصة ضخمة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه يوصل دين الإسلام. والدين ده بيوصل بسهولة، والقرآن ده بيفتح القلوب. طب نعمل إيه؟ قالوا أجمعوا فيه رأيا واحد، عايزين نتفق هنقول ايه للناس دي، لان لو اختلفنا سيظهر كذبنا. لازم اجتماع ولازم نتفق على كلمة واحدة نقولها، محمد ده ايه، عشان نصد الناس عن دعوته صلى الله عليه وسلم. وشوف مجهودهم، والله الناس دي كانت بتتعب. الناس دي هنشوف بعد ما عقدوا الاجتماع ده كيف خرجوا يتتبعون القبائل في الطرقات عشان يحذروهم من النبي. ومنهم اللي يمشي ورا النبي كل ما يجي يدعو حد يقول له ما تسمعش كلامه، إنه صابئ كاذب صلى الله عليه وسلم. وصدق عمر حين قال عجبت من جلد الفاجر وعجز الثقة. شفت الفاجر أحيانا بيبقى عنده جلد، كانوا يتواصون فيما بينهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يرى. طب أهل الحق فيه؟ طب ليه احنا ضعفاء كده؟ طب ليه في تخاذل؟ ليه بنتكسف بالحق؟ لماذا نستحي من الحق والله لا يستحي من الحق؟ ليه احنا حاسين بهزيمة نفسية جوانا ونحن اصحاب حق؟ وليه اهل الباطل حاسين بانتفاش واستعلاء؟ ليه الآية اتقلبت؟ عجيب والله، دي من العجائب. الله عز وجل لما خطب موسى بالرسالة، سيدنا موسى أبدى خوفه من فرعون، قال الله لا تخف إنك أنت الأعلى. النفسية أنت الأعلى دي لابد أن تتبناها في دعوتك عشان ما تنهزمش نفسيا قدام أعدائك. بوحي الله عز وجل وبالإخلاص له وباتباع هدي نبيه إنك أنت الأعلى. المهم اجتمعوا وقالوا نبعت لمين؟ الوليد بن المغيرة. والوليد بن المغيرة كان سيدا من سادات قريش، وكان له حكمة وعقل وعلم، وكان لافي في الدنيا، وبالتالي كلهم بيسمعون. والوليد ده يبقى مين؟ أبو سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله عنه. شوف بقى سبحان الله، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، وقد كان. فقال لهم الوليد أجمعوا رأيكم على أمر واحد حتى لا يكذب بعضكم بعض. قالوا له طب نقول ايه انت الكبير؟ قال بل قولوا أنتم وأنا أسمع. الوليد كان راسي كده وهادي وقال لهم قولوا كل اللي عندكم ونختار. فقالوا له نقول كاهن. فقال لا والله ما هو بكاهن، لقد رأيت الكهان ودخلت عليه، وما هو بزمزمة الكهان ولا سجعه. مش هدخل عليهم الشبهة دي، شوفوا حاجة تانية. فقالوا له نقول لهم مجنون. فقال والله ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا صرعه ولا وساوسه. فقالوا إذن نقول شاعر. قال والله ما هو بشاعر، وما هذا بشاعر، إني أعلم الشعر، فما هو برجزه ولا هزجه ولا مقبوضه ولا مبسوطه. مش شعر ده خالص، الشعر له بحور وله وزن وله وضع معين، ده مش شعر، ودول أهل الفصحة والبلاغة وأعلم الناس باللغة. فقالوا إذن نقول ساحر. فقال والله ما هو بساحر، وما هذا بسحر، ولا نفسه ولا عقده. السحر لهم بيقعدوا يقولوا كلام وينفثوا ويعقدوا وعقد كده شغل الأعمال، هذا ليس بس. قالوا إذن فماذا نقول؟ فسكت. بعدين قعد يفكر، فكر وقدر، مش لاقي حاجة يقولها. فقال والله إن لقوله لحلاوة، كلام ده موجود في كتب السير، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وما هو بقول بشر. ولكن شوف الكلام، هو مقتنع إن القرآن ده مش قول بشر، وإن الكلام له حلاوة ويفتح القلب. ولكن نقول ساحر. بعد ده كله قال لهم أقرب حاجة تخوف الناس وتصدهم إنه لهم هيسحركوا ساحر، يفرق بين الرجل وأهله والرجل وأبيه والرجل وأخيه والرجل وزوجه والرجل وعشيرته. فنزلت فيه إنه فكر وقدر فقتل، قتله الله، دعاء يعني، كيف قدر ثم قتل، كيف قدر ثم نظر، قاعد يفكر ثم عبس وبصر. عارف اللي بيفكر وقاعد يعمل كده بيعصر في دماغه يقول ايه؟ ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر بقلبه يعني، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فقال الله سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر. سبحان الله، أحيانا العبد يتكشف له الحق وبعدين يصر على الباطل، ودي أزمة كبيرة والله. ليه أعرف الحق وصمم على الباطل؟ حيي بن أخطب لما هيجي بقى في الفترة المدنية ويعرف ان ده النبي محمد ويتقال له أهو هو، يقول نعم والذي أنزل التوراة هو ده النبي اللي احنا بشرنا به. فيقولوا له أبو ياسر أخوه يقول له فما تنوي؟ نعمل ايه؟ يقول عداوته ما حيت. عجيب والله، عجيب ان انا أعرف الحق، لماذا لا أهتدي إليه؟ الهداية نوعين، هداية بيان وإرشاد، وهي دي اللي هيترتب عليها الحساب، إن ربنا يبين لك ويرشدك الحقه ويتضح أمامك تعرفه. لكن النوع الثاني بقى، الهداية الثانية، هي هداية التوفيق والسداد، إن ربنا يوفقك تاخد خطوة للحق ده. فكتير عارفين الحق وما بيروحلوش، وكتير عارفين الغلط وبيعملوه. فلازم تعود نفسك دايما أن تطلب الحق مهما كان وأينما كان. مسألة تانية في اللقطة دي، الوريد لما قعد يفكر اختار كلمة ساحر ليه؟ لأن الناس دي كانت لما بتسمع القرآن تشعر بتغير في قلوبها وتأثر بالقرآن لدرجة ان هم قالوا ده سحر. ايه اللي بيحصل لنا لما بنسمع القرآن ده؟ ايه التحول العجيب ده؟ ده انا ههتدي. يعني بدأ يشعر فطرته السليمة تستجيب لهذا القرآن الذي يتلى. الإشارة بتلقط وهو عمال يمنع نفسه، عدو نفسه والله، يعادي نفسه. فلسلطان القرآن على قلوبهم ولسطوة القرآن على نفوسهم لم يستطيعوا أن يعبروا عن هذا التأثير العميق إلا أن هم اتهموا النبي بالسحر. واللي يسمع القرآن فيسلم يقولوا له سحرك والله محمد. ليه؟ أي فعل خارج عن القدرة وخارج عن العادة يؤثر في العبد بدون رغبة منه كانوا بيسموه سحر، لك ده سحر ده ولا ايه؟ فمن كثرة ما كانوا يتأثرون بالقرآن، ده بعضهم سجد لما سمع القرآن في سورة النجم والحديث البخاري فاسجدوا لله واعبدوه، فسجد الناس مؤمنهم وكافرهم وإنسهم وجنهم، حتى أمية بن خلف وكان سمينا ضخما أخذ كفا من تراب ووضعه على جبهته وقال هذا يكفي. أنت متخيل سلطان القرآن على القلوب عامل إزاي؟ عتبة بن ربيعة اللي هو أبو الوليد هتيجي قصته بعد كده لما راح النبي ونزلت فواتح سورة فصلت حتى وصل إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وضع يده على فم النبي وسكته وخرج يضع يده على رأسه خوفا من نزول الصاعقة، ورجع لقوم قال لهم خلوا بينه وبين ما أراد، خلوا بين الرجل وبين الناس، فإن غلب فملكه ملككم وعزه عزكم. القرآن كان له تأثير. جبير بن مطعم بيحكي أيام ما كان كافر، بيحكي بعد ما أسلم، بيقول دخلت يوما الحرم فإذا النبي يقرأ في سورة الطور حتى سمعته يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ردوا على السؤال، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال والله فلما سمعتها كاد قلبي أن ينخلع. القرآن بيخش على الفطرة السليمة جوه مباشر على القلب، فما لقوش كلام يقولوه عن النبي إلا أنه ساحر صلى الله عليه وسلم. وبدأوا بقى يتبنوا هذه الدعاية، والأبواق الإعلامية بقى وقنوات التواصل مع القبائل المتاحة أياميها بدأت تثير الشبهات حول النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأوا يطلعوا يستقبلوا قبائل العرب اللي جاية تحج مكة، كانت لها الزعامة الدينية، ويقولوا لهم إن محمد ساحر فلا يسحركم محمد بسحره، اوعوا تسمعوا له. أبو لهب كان بيمشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم، كلما دعا رجلا من أهل القبائل يقول له لا تصدقه إنه كاذب صابئ صلى الله عليه وسلم، وتعرض نفسك على الناس صلى الله عليه وسلم، في ناس تقبلك وفي ناس ترفضك وفي ناس مش عايزة تسمعك، والأمر ده له ثقل في النفس، والواحد يأتأبى نفسه انه يعرض نفسه على حد والناس ترفضه وتقيل على القلب، لكن لابد من تضحية من أجل هذا الدين. النبي عليه الصلاة والسلام يلف على الناس، وسادات قريش أمروا رجالتهم يقفلوا كل الطرقات المؤدية إلى مكة من جميع الاتجاهات، تحذير إلى القبائل القادمة، إياكم أن تسمعوا لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهنا يجي دور بقى الإعلام الفاسد والدعاية الكاذبة في كل زمان ومكان. طريقة أعداء الدين طريقة واحدة، وإن اختلفت الأدوات والإمكانات من زمن لزمن، لكن في النهاية المحتوى واحد والفحوى واحد. الحق اللي معاك سهل الوصول إلى القلوب، يعملوا إيه؟ يعملوا دعاية كاذبة مضاد، يثيروا إعلامهم الفاسد وقنواتهم الفاسدة وبرامجهم التي تحارب الدين، تبدأ تثير شبهات كبيرة لتصد الناس. وسبحان الله، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نور. تخيل أن كل محاولات قريش لصد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت سببا في نشر الإسلام. هو النبي لوحده عليه الصلاة والسلام كان يقدر يعمل المجهود ده أنه يوصل أن في دين جديد وفي شخص جديد يدعو إلى دين آخر في الفترة المظلمة من حياة البشرية دي لوحده عليه الصلاة والسلام؟ الله سخر قريش كلها تحذر، فكان هذا التحذير لكل القبائل إعلاما ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فدايما أعداء الدين كل خطوة بياخدوها يحاولون بها هدم الإسلام، الله يجعلها خطوة في بناء الإسلام، ويأبى الله إلا أن يتم نور. مساكين والله عايزين يطفوا نور ربنا، عامل زي اللي بينفخ في الشمس عشان يطفيها. هي شمعة، دي شمس لا تنطفئ ولو نفخ الناس كله. الله متم نوره ولو كره الكافرون، سيتم هذا النور وسيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. فالنبي عليه الصلاة والسلام انتشر أمره في كل قبائل العرب، رجعت من موسم الحج الأول ده كلهم عارفين ان في رجل يدعي النبوة في مكة أتى بدين جديد، ودي كبداية أمر جيد وانتصار وانتقال لمرحلة أخرى، ان بقى الناس عارفة المعلومة وهتبدأ تبحث وتسمع. وكتر تحذير قريش عن النبي عليه السلام عمل دعاية جيدة للنبي. سبحان الله، الدعاية المضادة للإسلام قد تفيد الإسلام. وكم من أناس خوفوا الناس من الإسلام واتهموا بالإرهاب، وما زال أعداد المسلمين يتزايدوا، ولا يرتد أحد منهم سخطة على دينه، ويزيدون ولا ينقصوا. بدأت مكة تمارس بقى بعض الأساليب لمحاولة قمع الإسلام في مهده. أولا الطريق الأول هو السخرية والاستهزاء والتحقير والانتقاص والتضحيك. بدأوا يستهزئوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالصحابة كنوع من إحداث هزيمة نفسية في الشخص اللي قدامك، وهذا القلب إذا انهزم انهزمت الجوارح، هذا القلب إذا ضعف ضعفت الجوارح. القوة الحقيقية هنا، ولذلك الإيمان يصنع منك معجزة. فبدأوا يستهزئوا أولا بشخص النبي عليه الصلاة والسلام، يقولوا أهذا الذي بعث الله رسولا هو ده، ويقولوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. طب كان نزل على واحد من الأغنياء والسادات قريتين مكة والطائف، راح ينزل على واحد يتيم لا له أب ولا أم صلى الله عليه وسلم. وبدأ يقولوا ما أنزل الله على بشر من شيء، هو في بشر يبقى رسول لله؟ ربنا لو شاء لأنزل ملائكة، لا ينزل بشر. وكل شبهة يقولوها الله يرد بآيات تنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ويتلوها عليهم فيقمعوا. يعني لما قالوا شبهة انت ازاي بشر ويأتي برسالة، الله عز وجل قص عليهم قصة إبراهيم وإسماعيل، وهم يؤمنون بنبوة إبراهيم وإسماعيل، وقد كان بشر تزوج وأنجب وأكل الطعام وشرب. لما قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة. طب الكلام ده كان لإبراهيم وإسماعيل، أما المؤمنين بهم ليه مش مؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ اتنقلوا للي بعدها، أهذا الذي بعث الله رسولا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فنزلت أهم يقسمون رحمة ربك، ونزلت الله أعلم حيث يجعل رسالته، ربنا عارف يحط رسالته فين وينزل نبوته على مين ومين الأحق به. فبدأوا يستهزئوا بالمؤمنين، أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا، هم دول بقى الصفة والخلاصة، الضعفاء والعبيد والمساكين دول هم دول ربنا اختارهم. فقال الله أليس الله بأعلم بالشاكرين. وشوف بقى كم من النرجسية والكبر اللي جواهم، هم بيقولوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. ياه للدرجة دي؟ إن بدما إحنا ما أسلمناش يبقى الإسلام ده مش حلو، ولو كان حلو كنا إحنا اللي أسلمنا الأول. إحنا بتقول حلو، إحنا دايما بتقول كل حاجة كويسة. شعور بالكبر والغرور والنرجسية، لو كان خيرا ما سبقونا إليه. طبعا ما هيقولوا إيه يعني. وبدأوا يسخروا من النبي صلى الله عليه وسلم ويسخروا من الصحابة، كما قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكوا، وإذا مروا بهم يتغامزوا، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضلوا وما أرسلوا عليهم حافظين. احنا لسه في مرحلة استهزاء والتضحيك، لسه بعدها مرحلة الاضطهاد بقى والقمع والجلد والسحل اللي هيحصل. حتى ضاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. وتخيل بقى أما النبي صلى الله عليه وسلم يصل لمرحلة ضاق بهم ذرع من كتر اللي بيعملوا. قال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولوا فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال له: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقول، فإنهم لا يكذبونك، هم عارفين إن أنت صادق، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال له: إنا كفيناك المستهزئين. وطريقة السخرية والتضحيك هي طريقة أعداء الدين برضو في كل زمان ومكان. الاستهزاء بأصحاب الدين وأصحاب التدين وأصحاب الانتماء إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سخرية في الإعلام، في الأفلام، في المسلسلات، تصدير الشكل بطريقة كوميدية فجة تصد الناس عن هذا المنظر، تصدير الفكرة للناس على أنها إرهاب أو أنها قمع أو أنها فاشية إلى آخره من الكلام المزوق اللي أدخلوه علينا، الكلام على أهل الدين إن هم هيقطعوا إيد الناس وهيموتوا الناس وهيعملوا وهيخلوا، هذا نهج الأنبياء. الله عز وجل حتى يسلي قلب النبي عليه السلام قال: ولقد استهزئ برسل من قبلك. أنت مش أول واحد، كل الأنبياء استهزأوا بيه فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. الموضوع وصل لمرحلة إزاء حتى أتاهم نصر ولا مبدل لكلمات الله. النصر جاي، لا مبدل لكلمات الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين صلى الله عليه وسلم. عشان كده ربنا قصص الأنبياء كلها كانت تنزل في الفترة المكية بتفاصيلها لتسلي قلب النبي في هذه المواجهة الصعبة. بعد ما انتهوا مرحلة السخرية بدأ مرحلة إثارة الشبهات حول النبي صلى الله عليه وسلم، وتطليع كلام بقى على النبي وعلى الصحابة غير صحيح ليصدوا الناس عن دين الله عز وجل، فيقولوا شاعر. فنزلت سورة الشعراء تجيب لهم قصص الأنبياء اللي فاتوا كلهم من أول موسى عليه السلام وهارون، وبعدين سيدنا هود وصالح ولوط وشعيب، وكيف نزل العذاب بأقوامهم لما هددوهم في النهاية بعدما رفضوا الدعوة، وازاي العذاب نزل إما بغرق أو قوم نوح أو بريح صرصر عاتية لقوم عاد أو بصيحة لقوم ثمود قوم صالح أو برفع قرى اللوطية ورميها بالحجارة أو بعذاب يوم الظل لقوم شعيب، وفي آخر القصة والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. النبي مش شاعر، الشعراء صفتهم هي دي، في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. طبيعة الشاعر: الخيل والليل والبيداء تعرفني، وساعة الجد بيطلع يجري، إلا قليل إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات. لكن الأنبياء مش كده، لذلك ربنا قص قصص الأنبياء كلها في سورة الشعراء عشان يبين لهم ان كلام الانبياء دول ما كانش زي الشعرة. ده حصل والعذاب نزل والاقوام عذبوا ونزلت الريح واغرقت الماء واخذهم عذاب يوم الظلة. والشعراء مش كده. ولما اتهموا بالسحر وانه ينزل عليه شيطانه وانه به صرع وقالوا له ان كان ياتيك رئي من الجن طلبنا لك الطب زي ما هيجي في كلام ابو الوليد نزلت هل انبئكم على من تنزل الشياطين. الشياطين ما بتنزلش على الانبياء والصالحين. هل انبئكم على من تنزل الشياطين. تنزل على كل افاك اثيم. افاك على وزن فعال صيغه مبالاه كثير الافك. اثيم كثير الاثم والذنب. العصاة والمذنبين واهل الكبائر هم دول اللي ينزل عليهم الشياطين. يلقون السمع واكثرهم كاذبون. بداوا يثيروا على النبي عليه الصلاه والسلام شبهات كثيره وبداوا يعجزوه ويقولوا له لولا انزل عليه ملك فيكون معه نذيرا. ويقولوا له لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوع. يلا فجر لنا ميه من الارض. هم في صحراء مكه ارض جبليه صخريه رمليه مفيش ميه الا في الاباء. لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوع او تكون لك جنه من نخيل واعناب فتفجر الانهار خلالها تفجير او تسقط السماء كما زعمت علينا كسف. نزل العذاب كده ورينا. او تاتي بالله شوف الكلام وصل لحد فين والملائكه قبيل او يكون لك بيت من زخرف من ذهب او ترقى في السماء. نشوفك كده وانت بتطير في السماء طالع تجيب الكتاب من فوق. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرا. قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. والله عز وجل لم ينزل الايات لسببين اللي هم طلبوها وهو قادر. اولا انه يعلم انهم لن يؤمنوا وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمن. وفي قراءة إنها إذا جاءت لا يؤمن. والأمم السابقة كلها لما طلبوا الآيات وجت لهم كفروا برضو. سبب الثاني أن نزول الآية إذا لم يؤمنوا يتبعه العذاب مباشرة خلاص. ولذلك النبي لما قالوا له حول لنا جبل الصفا ذهب وإحنا نؤمن بيك فدعا ربه فقال الله عز وجل إن شئت قلبنا لك الصفا ذهبا ولكن إن لم يؤمنوا نزل العذاب. فقال النبي بل أستأني بهم وأصبر عليهم عساهم أن يسلم صلى الله عليه وسلم. مرحلة إثارة الشبهات حول الدين أيضا نهج أعداء الأنبياء لحد النهاردة. إثارة شبهات وفتح بطون الكتب القديمة وبث الشبهة على الناس في البرامج والمواقع والقنوات وإسقاط الرموز وإثارة الشبهات على الصحابة وعلى التابعين وعلى الأئمة الأربعة وعلى أهل الدين والرموز اللي استقينا منهم كل الكلام. لأنه لما هيهدم الرموز هيهدم الدين. ولو استطاعوا أن يتكلموا في حق النبي لتكلموا لكن يعلمون حب الجماهير للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني وفي منهم من يصدق في قول بعض المشايخ هؤلاء لو بعث فيهم النبي لكذبوه كما كذبته قريش صلى الله عليه وسلم. وبس بقى الشبهات واتهام حتى المشايخ والعلماء والدعاء عشان لما هيكسر الرمز قدامك مش هتلاقي حد تاخد منه دينك بعد كده. فكل واحد يعيش بدماغه وهو ده اللي عايزينه. إثارة الشبهات صد الناس عن الدين وضع مفاهيم جديدة تخرج الناس من الدين. فكرة الإلحاد والماسونية والعلمانية والليبرالية والمركزية الأفكار اللي لسه جايلنا من 200-300 سنة دي ما كانتش موجودة قبل كده أصلا. ما هي إلا أفكار شيطانية هدفها إخراج الناس من الدين. كان زمان الحرب بين الصليبيين والمسلمين عايزين يخلونا صليبيين واحنا عايزين نخلوهم مسلمين. دلوقتي الحرب بقت ان يخرجوك من الاسلام حتى لو لم تدخل دينا اخر تبقى مسلم بالاسم. اخترعوا بقى وده افكار يهودية في البداية بعد كده تبناها كثير من الصليبيين، فكرة الإلحاد اللي ظهرت في أوروبا وإنكار وجود الرب أصلا، لأن هم ذاقوا الإسلام على مدى 1300 سنة، وذاقوا جيوش الإسلام لما كانت ترفع التكبير وتتبنى شرع الله عملوا فيهم إيه وكيف فتحوا وإلى أين وصل، وعارفين كويس جدا أن هذا الإسلام لو استمر بهذه القوة لفتح الدنيا كلها. فبعد حروب مريرة معهم عبر ألوف ومئات السنين وصلوا الحل، إن الحل الوحيد لقمع هؤلاء إخراجهم من دينهم، هم مش أقوياء إلا بالدين ده، ودي حقيقة. احنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. آخر حاجة، بدأت قريش تمنع الناس من سماع القرآن وتحاول تمنحهم. قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. طب ليه؟ طب ما تسمع، ما انت ليك دماغ، لقيت الكلام صح ماشي، لقيته غلط ما تاخدش، ليه ما يسمعش؟ إنهم يعلمون سلطان القرآن وقوة القرآن وسطوة القرآن، فبدأوا يقولوا ما تسمعولوش أصلا، والغوا فيه، لغوشوا على النبي، كان يجي يقرأ الآيات يلغوشوا عليه عليه الصلاة والسلام. ومش بس كده، ده بدأ جد نظر بن الحارث لعنه الله، قال الحل الوحيد ان نشغل الناس بحاجة تانية. دي برضو من ضمن طرق الاعداء الدين، اشغال الجماهير بمشاريع اخرى عشان يبعدوا ويبقوا في غفلة عن دين ربنا، عشان ما يصحوش تنهم سكارة. فبدأ يروح بلاد فارس ويسمع قصص وبطولات رستم وسفنديار قائد الروم الفرس وقائد الجيوش، بقى حروبهم شغل كده زي هيركليس كده، ويجي بقى ايه محمل بقصص واساطير وحكايات يعني مثيرة، ويجمع الناس يشوف النبي قاعد مع مين من الناس، ويروح بعد يقول لهم والله ما محمد باحسن حديثا مني، تعال، ويقعد يحكي لهم قصص رستم وسفنديار، محاولة اشغال الجماهير واغراق الجماهير فيما لا طائل من ورائه لابعادهم والهائهم عن الدين، بأفلام، بمسلسلات، بمسرحيات، بقنوات، بمواقع مفسدة، إغراق الناس في الحرام أو حتى في المباح اللي يشغل عن الحق، إغراقهم في أي حاجة، في الكورة اشغلهم بأي حاجة، لهيهم، مش عايزهم يفوق. لدرجة أن ناظر ابن الحارث يقال في كتب السير أنه اتخذ قينة، قينة اللي هي المرأة الداعرة، فكلما سمع برجل أراد أن يسلم يذهب إليه بهذه الجارية ويقول لها أطعميه واسقيه من الخمر وغني له، اللعب على وتر الشبهات الشهوات وإفساد الإرادة والعزيمة، فيديك شبهات تبوظ دماغك ويضعف العقيدة، وبعدين يديك شهوات وملذات وحرام منتشر عشان يفسد الإرادة والعزيمة، فيقع الإنسان أسير في الشباك. طريقة أهل الباطل واحدة والله، لم تتغير، اختلفت الأدوات والإمكانات، لكن الفحوى فعلا واحد، روح ينسي اسمه. فكلما أراد الناس أن يعودوا إلى الله، شبهات تبث في البرامج من النخب والمفكرين وسادات البلاد، وشهوات وفنانين وفنانات هم سفلت المجتمع وسقطت المجتمع ويحملوا إثم كل من وقع بسببه. فأنت اوعى تسيب نفسك مادة يتلاعب بها، اوعى تسلم نفسك. الشبهات تفسد العقيدة، والشهوات تفسد الإرادة والعزيمة، تصبح رجل بلا إرادة بلا عزيمة. هما دول الثلاث خطوات الكبرى اللي بدأت قريش تحاول أن تفعلها مع النبي، ولما ما لقتش رقم الكلام ده هتبدأ بقى تتنقل إن شاء الله نتكلم المرة الجاية في المرحلة الأخرى، وهي مرحلة الاضطهاد والقمع والجلد والتهجير ومباشرة العذاب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.